ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين فمن قالها بإخلاص ويقين وعمل بمقتضاها ولوازمها وحقوقها واستقام على ذلك دخل الجنة هكذا أهل العلم هكذا أهل العلم بمعنى أنهم لا يعلقون الحكم على مجرد لا إله إلا الله مع أنه جاء هنا بماذا لا إله إلا في كفة مالت بهن لا إله إلا الله ما جاءت مقيدة لكن طريقة العلم جمع النصوص بعضها مع بعض حينئذ قوله بإخلاص مع أن النص الذي معنا قول الباري جل وعلا لموسى قل لا إله إلا الله ما قال له قل لا إله إلا الله يبتغى بها وجه الله ويع إلى آخره ما ذكر القيود لكن نأخذ القيود من سائر النصوص هكذا أهل السنة والجماعة لا يقفون مع حديث واحد ويجعلونه أصلا في الباب وما شاع عند كثير من أتباع المذاهب في باب الفروع أنهم يجعلون الحديث أصلا وبقية الأحاديث يعتبرونها فروعا هذا مخالف لمنهج السلف ليس بصواب يجعلون حديث جابر في الحج أنه أصل ويجعلون حديث فلان في كذا في الصلاة هو الأصل ويجعلون في الزكاة إلى آخره نعم قد يكون أكثر مشتملا على كثير من المسائل لكن لا يجعل طعنا في سائر الحديث كما يفعلونه يقول هذا لم يرد لماذا هذا ليس بصواب مع كونه حديثا صحيحا رواه البخاري في الصحيح أو مسلم قال هذا ما ذكر في حديثك لو كان محفوظا لذكر في حديثك قل هذه الطريقة ليست معتبرة عند السلف بل يجمعون سائر النصوص مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم والأصل الجمع والتوفيق وليس الأصل التعارض أن ننشئ معارضة ذهنية ثم نسلطه على النصوص بل الصواب أن نجمع ونؤلف بين النصوص وأما المعارضة هذه لا أصل لها البت كذلك هنا جاء ماذا ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله فقيدها المصنف رحمه الله تعالى بما دلت عليه النصوص السابقة قال من قالها بإخلاص ويقين وعمل بمقتضاها لابد أن يعمل فلو لم يعمل ما نفعته لا إله إلا الله لأن التوحيد علم وعمل احفظ هذه التوحيد ليس كلاما وإنما هو علم وعمل اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان ومن شرط هذا العمل اجتناب الشرك فمن لم يجتنب الشرك حينئذ لا نصيب له من قول لا إله إلا الله وهذا محل إجماع كما ذكرنا سابقا ودل ذلك على أن من قالها وتلبس بالشرك بطلت عنده كذلك كمن توضأ فأحدث هل نقول هو جاهل ها توضأ وأحدث ولا يدري أن أكل لحم الجزور ينقض الوضوء وسألك تقول أنت جاهل إذا وضوءك صحيح أو تقول أعد الوضوء بطل وضوءك ها ما الجواب بطل ولو كان جاهلا ولو كان جاهلا كذلك التوحيد إذا قال لا إله إلا الله وصلى وصام وحج وحفظ القرآن وألف إلى آخره لكنه ما ترك عبادة القبور قل له ماذا بطل توحيدك كما يبطل وضوءك بالحدث وارجع فوحد فإنك لم توحد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك ارجع فصلي فإنك لم تصل هذا ميزان ارجع فصلي فإنك لم ليس خاصا بالصلاة وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل قاعدة بأنك لم تأتي بالصلاة الشرعية مع كوني قد صلى صحيح هو في ظنه قام فصلى وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي الصلاة التي اعتقدت أنها صلاة لماذا؟ لكونه صلى صلاة يظن أنها الصلاة الشرعية أنها الصلاة الشرعية وليست موافقة للصلاة الشرعية مع كونه جاهلا فقال له فإنك لم تصل صحيح أم لا؟ وهو جاهل لكنه يعيش بين المسلمين فلم يعذره النبي صلى الله عليه وسلم كذلك شأن التوحيد له حقيقة شرعية كالصلاة لها حقيقة شرعية فنقول له ارجع فوحد فإنك لم توحد واضح هذه المسائل؟ فيها إشكالات؟ نعم قالوا في الحديث الصحيح أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أراد أن يأتي به حديث يقوي ما ذكر. قال وللنساء ولماج وغيره ما أفضل الذكر لا إله إلا الله، ولترمذي وغيره دعوة أخي ذي النون لا إله إلا الله، وله أيضا للترمذي وحسنه وصححه الذهبي يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر له 99 سجلا كل سجل منها مد البصر، مد البصر منتهى البصر كل سجل، يعني فيها ماذا؟ فيها سيئات. قال كل سجل منها مد البصر. ثم يقال أتنكر من هذا شيئا، يعني مما كتب في السجلات؟ فيقول لا يا ربي. فيقال ألك عذر أو حسنة؟ فيهاب الرجل فيقول لا يا رب، لا يذكر شيء، لا يذكر إلا ماذا؟ إلا الخطايا والسيئات التي عملها في الدنيا، فيظن حينئذ أن هذه السيئات قد محت هذه الكلمة، والعكس هو الذي ثبت. قال فيقول لا يا ربي، فيقال بلى إن لك عندنا حسنة وإنه لا ظلم عليك، فيخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ يعني بالإدراك الحسي، بطاقة فيها لا إله إلا الله والسجلات 99 كل واحد مد البصر، ما الذي أتى بهذه عند هذا؟ هذا أمر مدرك بالحسي. قال فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال إنك لا تظلم، فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. هذا يؤيد الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى، قال لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا، لكن بشرط بالقيود السابقة بالإخلاص واليقين والعمل بالمقتضى إلى آخره، لا بمجرد القول. فإن احتج مرجع بهذين الحديثين على أن مجرد قول لا إله إلا الله قلنا هذا مطلق وجاءت مقيدة، والقاعدة عند أهل الأصول التي تعملها أنت في مقام الفروع وتسلم بها ولا تنازع، ولكن الهوى فصلت بين الفروع والأصول، أن المطلق محمول على المقيد، بمعنى أننا نقيد المطلق بقيد المقيد، فكما أنك تعملها في باب الفروع ولا تنازع كذلك أعملها هنا في هذا المقام. والتفريق بين النظيرين هذا لا وجه له في الشرع ولا في العقل. قال فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. قال الشيخ، من الشيخ هنا؟ إذا قال ابن قاسم رحمه الله تعالى قال الشيخ مراد به ابن تيمية رحمه الله تعالى، إذا أطلق الشيخ، وإذا قال شيخنا المراد به الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله تعالى، وقد يقول قال الشيخ الإسلام مراد به كذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال الشيخ ليس كل من تكلم بشهادتين كان بهذه المثابة، ليس كل من تكلم بشهادتين كان بهذه المثابة، يعني تطيش السجلات مع كثرتها مع كلمة التوحيد. لماذا؟ قال لأن هذا العبد صاحب البطاقة كان في قلبه من التوحيد واليقين والإخلاص. وما الذي أدراك يا شيخ الإسلام أنه هذا أمر غيبي؟ سؤال في محله، ما الذي أدراك؟ أجيبه ها؟ سائر النصوص. نعم، لأنه عنده أصل، الذي يبحث في المسائل ومعه أصل تستقيم معه النصوص، علم أن لا إله إلا الله ليس المراد بها مجرد التلفظ. لو كان مرجئا وكان الحكم معلقا باللفظ حينئذ يرتبك في فهم هذه النصوص، لكن لما كان معه أصل وهو أن الدين والتوحيد ليس المراد به مجرد التلفظ بلا إله إلا الله، لا بد من تحقق الشروط والأركان إلى آخره، حينئذ كل نص يمر بك فيه إطلاق لفظ لا إله إلا الله تعلم أن المراد به ماذا؟ مع ما يقوم بالقلب من إخلاص ويقين وصدق نحو ذلك. إذن كل من كان معه أصل فهم المسائل على وجهها. وأما الذي يدخل هكذا بلا زمام ولا أصل ولا فرع وليس عنده شيء أصلا فيبحث المسائل، حينئذ يقع عنده خلط كبير. إذا لم يفهم دين المرسلين ولم يفهم التوحيد الذي بعث به الأنبياء والمرسلون، حينئذ كيف يفهم التوحيد؟ كيف يفهم التوحيد؟ ولذلك من يقرر العذر بالجهل يقول أدنى الإسلام لا إله إلا الله فقط، اكتفي به، وبعد ذلك ها مشكلة تبقى عندنا، صرنا كرامية ومرجع إلى آخره. قل لا، لابد من فهم التوحيد على وجهه. من كان معه هذا الأصل بأن التوحيد قول وعمل ولابد من الاعتقاد حينئذ كلما جاء معك لفظ لا إله إلا الله عرفت المراد بها. فشيخ الإسلام هنا انظر يتكلم عن أمر غيبي، وهذا قد يرد هنا سؤال لابد من السؤال، لما قيد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هذا الموضع بما ذكره؟ قال كان بهذه المثابة لأن هذا العبد صاحب البطاقة كان في قلبه من التوحيد واليقين والإخلاص ما أوجب أن عظم قدره حتى صار راجحا على هذه السيئات أو كذلك. إذن رجع إلى المعاني، انتبه هذه لفتة من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، تقييد أمر لم يأتي به النص الذي معنا لكن جاءت به ماذا؟ سائر النصوص. ولذلك قال في موضع آخر أن من جعل النجاة من النار ودخول الجنة على مجرد التلفظ بلا إله إلا الله فهو ضال مضل، بمعنى أنه مخالف للكتاب والسنة والإجماع كما نص على ذلك رحمه الله تعالى.